بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسن فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شرح كتاب التوحيد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. L'explication de كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. Cours numéro 31. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. اقرأ. نعم. فكيف إذا عبده؟ كيف إذا عبده؟ أي زغاجوت عند قبر غيره، لكن أنا دي فيها نظر. فكيف إذا عبده؟ الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض حبشة وما فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم رجل صالح أو عبد صالح فنوا على قبر مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فأولئك جمعوا بين فتنتين، فتنة الكفر وفتنة التماثيل. ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم اتفق يطرح خميسة له على وجهه إذا اختم بها كشفها، وقال: وهو كذلك جعل الله عليهم لما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا يحذر ما صنعوا، ولو ذلك أبرز قبوره غير أنه كشى اتخذ مسجدا. أخرجه. ولمسلم عن جند بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم طبيعي يموت بخمس ويقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي خليل، فإن الله قد اتخذ لي خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كان يتخذون قبور أنبيائهم مساجدا، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم لعنه في السياق من فعله وسلك عنها من ذلك. وهو في قوله: وإن لم يبنى وسلك عنها من ذلك. وهو في معنى قوله: وإن لم يبنى مسجد. وإن لم يبنى مسجد. وهو في معنى قولها: خشي أن يتخلى مسجدا، فإن الصحابة لم يكن يبنوا على حول قبره مسجدا، وكل موضع أسلت فيه صدقة تسلى مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجد، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعل فيه الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بن سعيد جيد عن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من يطلب الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه الحاكم باسم مجلسه. أحسنت. نكمل الباب إن شاء الله. قال رحمه الله: ولمسلم عن جند بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا الحديث يعني واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى هذه الأمة أن تتخذ قبور أنبيائهم مساجد أو أن يتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وجاء في الرواية قبور أنبيائهم وصالحيهم. فمناسبة الحديث أو الشاهد من الحديث هنا أنه لا يجوز اتخاذ القبور أو لا يجوز اتخاذ القبور مساجد، سواء قبر النبي أو قبر رجل صالح أو قبر فاسق أو قبر كافر، لا يجوز مطلقا. القبور يعني لا يجوز البناء عليها مطلقا، والبناء في قبور الصالحين من أسباب الغلو ومن أسباب الشرك. هذا استفدنا من هذا الباب والذي قبله. قال الشيخ الفوزان حفظه الله مناسبة الحديث للباب أن فيه النهي عن اتخاذ القبور أمكنة للعبادة. نعم، ولاحظ هنا قوله للعبادة سواء الصلاة أو غير الصلاة، فالدعاء كذلك والصدقة كذلك وقراءة القرآن كذلك، كل هذا لا يجوز. القبور ليست أماكن لهذه الأمور. قال حفظه الله لأنه وسيلة إلى الشرك كما تفعل اليهود والنصارى وغيرهم من أهل البدع، فهذا واضح. قال الشيخ صالح للشيخ حفظه الله قال أنه حرم أي الرسول عليه الصلاة والسلام اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، مع أنه قد يكون العابد لا يعبد إلا الله. نعم، قد يقول قائل أنا جدوك الله عز وجل، جدوك با لا بيخسر كده لا تنب أو لا تنب المام، لا أنا جدوك الله عز وجل. فأولي غيبان هذا لا يجوز. ستدوك الله عز وجل فيغن تنب فهذا سين كوز كي peut pousser à faire du shirk. لا يجوز. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a fermé les portes comme on l'a vu hier. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. فلا يجوز البناء على القبور أصلا، ولا يجوز التعبد لله عند القبر ولو لم يبنى عليه، لأن العلة لا كوز سكو سابو بوسي لا بيرسون ا ادوري لا شوز المام. Et on avait vu que ça comme nous, un homme fil bidaya. Ils ont représenté les morts, les salihin, ثم un قوم est venu فعبدوا هؤلاء. Al muslim doit fermer les portes du shar, que ce soit le shirk, que ce soit le bidah, que ce soit le ma'asi, que ce soit al fitan, il ferme les portes. قال لأنها وسيلة من وسائل الشرك الأكبر والوسائل تفضي إلى ما بعدها. نعم، وسيلة أنه لماذا إذا هناك لماذا إلى دغ الله عز وجل لا بطخ من أضواء إلا القبر سك إلى العقيدة أولا أن أضغي الله عند القبر سميع إساس فتح باب الشر، لأنه زين بدعة وكونتخا. Au contraire, l'adoration vers les tombes, c'est manhi yu'an. L'insan, les tombes, c'est pas fait pour ça. Les tombes, yazuru ha ziyara al-shar'iyya, wa yadhab. قال وقد تقرر في القواعد الشرعية وأجمع عليه المحققون أن السد الذرائع الموصلة إلى الشرك وإلى المحرمات أمر واجب. سسر إجماع العلماء، إجماع المحققين أن la personne elle doit comme on a dit fermer les portes qui poussent au shirk ولو si il fait pas du shirk en lui-même لا يجوز له، لا يجوز، لأن السد الذرائع أمر مطلوب. Thank you. يذكر دليلا على هذا؟ والله بيبي في الأربعين النووية حديث النعمان بن بشير إن الحلال بين لا يعلمها كثير من الناس. كالراعي يرعى حول الحمى. نعم. ألا وإن لكل ملك حمى. ألا وإن حمى الله محارمه. النبي صلى الله عليه وسلم donné un exemple comme celui qui emmène son troupeau. Il emmène son troupeau à côté de la terre du Malik. تعلمون أن الأرض on avait expliqué sont limitées, ça c'est la terre de Fulan. Mais ouais, il emmène le troupeau à la limite. Si tu fais pas attention, tu te retournes, le troupeau il est parti. Il est parti, il est rentré dans la terre de Fulan. Thomas, ça fait des problèmes. هكذا الشبه هكذا درائع الشر. الإنسان يسابخش يسابخش ثم يقع فيه. يقع فيه الإنسان إذا ضعيف. فأحسن وبل الواجب أن الإنسان يبتعد من الشبه. قال أمر واجب لأن الشريعة جاءت بسد أصول المحرمات وسد الذرائع إليها فيجب أن يغلق كل باب من أبواب الشرك. نعم سيأتي معنا لباب دفخة ما جاء في حماية مصطفى جناب التوحيد. سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنه زمنتخ أن الوسائل كبس الشرك أنس محرمة كذلك. فهذا مسألة مهمة سد ذرائع الشر مسألة مهمة. والإنسان لا يأمن على نفسه. الإنسان يقول لا أنا جسي أنا جادور كو الله موش في لابا جريسكو ريان. لا تأمن على نفسه. الشيطان إلا دي إغاري دي أعلم منك وأتقى منك. فالإنسان لا يغتر بنفسه. ثم ذكر كلام شيخ الإسلام. أما الحديث حديث جندب إلى في مسلم ذكره. نعم نعم قال في الحاشية أخرجه مسلم ووقع بعد قوله قبور أنبيائهم في مسلم زيادة وصالحيهم. اسم زيادة مهمة سانقلوب الأنبياء وغيرهم الأنبياء وغيرهم. ثم قال هذا الكلام قبالي يقصد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء صراط المستقيم نقله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هنا. قال فقد نهى عنه في آخر حياته. هذا شيء مهم. انظر في هذه الرواية جندب يقول قبل أن يموت بخمس أي 5 jours avant qu'il meure il a mis en garde contre هذا. Hier on a vu c'était في سكرة الموت حديث عائشة لعنة الله على اليهود والنصارى وهكذا. المهم c'est quelques jours avant sa mort. Quelques jours. Et ça, on a expliqué hier à l'ahammiya. Qala tumma innahu la'ana wa huwa fi siyaq man fa'ala. Wa salata indaha min dhalik wa in lam yubna masjidun. Na'am. Na'am. On a expliqué ams anna ittikhadh al-qubur ala ma'nayayn. Qui c'est qui nous le répète? Anna ittikhadh al-qubur ala ma'nayayn. نعم الأولى الصورة الأولى أن يبني مسجد على القبر ساس واضح اتخذ القبر مسجدا. الثانية نعم أن يصلي عند القبر ولو ليس هناك بناء. وسيأتي كلام شيخ الإسلام. قال والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد فلا يسترد بناء المسجد. سحرام سحرام سيا مسجد كذلك لا يجوز البناء على القبور والصلاة عندها كذلك. قال وهو في معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا أي هذه من أسباب أن عائشة رضي الله تعالى عنها أو دفنوا رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة لأنهم يعني خشي أن يتخذ مسجدا أي يصلى عنده ويتمسع به وإلى آخره. فمن باب سد ils ont fermé هذا الباب. انظر الصحابة فقه الصحابة ils ont fermé هذا الباب ils l'ont enterré chez عائشة. Personne peut rentrer les gens chez elle. Personne peut rentrer عليها رضوان الله. وهذا أن تتأمل في زمن الصحابة. Ils avaient compris le tawhid رضي الله عنهم. Et c'était les gens les plus purs, خير الناس قرني قال عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى رضي الله رضي عنهم ورضوا عنه. Avec tout ça, ils ont fermé les portes du shar. Tu trouves الآن بعض الناس c'est des du'afa. جهل إلى آخره tu le trouves يعني يهلك نفسه بالشبهات et prend des risques دائما لا ça c'est pas grave يعني je risque rien حتى يهلك حتى يهلك في المحرمات وفي الشرك وفي البدع. قال فإن الصحابة لم يكونوا انظروا الكتاب يا جماعة on va lire du livre. قال فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا أبدا أبدا. فقول عائشة خشي أن يتخذ مسجدا أي الصلاة عنده. أما الصحابة من أبعد الناس أن يبنوا حول القبر مسجد أبدا أو على القبر مسجد أبدا. هذا معلوم أنه محرم عند الجميع. قال وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. لماذا؟ نعم المسجد الذي يطلق على البناء ويطلق كذلك على على مواضع السجود على مواضع السجود أن تعتدي موضع في السجود بها فأكتل فص صف المسجد يطلق على هذا وعلى هذا. وسيستدل شيخ الإسلام قال كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت للأرض مسجدا وطهورا. الحديث متفق عليه عن جابر كما في الحاشية. نعم فالأرض سماها النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا جميع الأرض. لماذا؟ لأن يجوز للمسلم يجوز للمسلم وهذه من خصائص هذه الأمة كما في حديث جابر أن يصلي في جميع الأرض تكن طهورة يجوز له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يلا في مسجد لكن إذا قامت الجماعة في مكان ويستطيع يذهب يجب عليه. للرجال يجب الصلاة في الجماعة. فباكم خطي هذا من هذا الحديث أن واحد أكب خيل أبقي مسجد ولو ديتي بامي مسجد إنه ديسي جتشي مواصا مسجد. لا كلام شيخ الإسلام هذا إلي مفيد إلي مهم راجع اقتداء الصراط المستقيم. قال رحمه الله ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا. ما معنى مرفوعا الآن صدقت متخزي هذا ما معنى مرفوعا عندك ها؟ أحسنت أي ابن مسعود يغبط لفقل جبخوفة عليه الصلاة والسلام أي رفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه. قال في الحاشية الحديث حسن حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله في تحذير الساجد والإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند وقد علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم ووصله مسلم. قال فالحديث اللي في مسلم أو لفظ لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. الحديث نعم الصحيح أصله اللي في مسلم هو الحديث حسن. ففي هذا الحديث بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن من شرار الناس من يتخذون القبور مساجد. وفي حديث عائشة الذي أخذنا أمس قال أولئك شرار الخلق عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هؤلاء من شرار الناس سواء كانوا من المتقدمين أي اليهود والنصارى أو من هذه الأمة ينتسبون إلى هذه الأمة. لأن العلة هي اتخاذ القبور مساجد. سبقت أبقتنا فلان أو فلان لا سلوك في هذا الفعل إلى من شرار الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس فسلوك في ساء يغض في هذا الوعيد. قال الشيخ الفوزان في الملخص قال مناسبة الحديث للباب قال في التحذير من اتخاذ القبور مساجد يصلى في ساحتها ويتبرك بها لأنه ذريعة إلى الشرك نعم نفس المناسبة. بقي مسائل أو مسألة وهي حكم الصلاة عند القبر أو قبور. المهم الصلاة عند قبر سواء قبر أو بزيق إن مقبرة، فما حكم الصلاة عندها؟ قال الإمام المحدث الألباني عليه رحمة الله: إن كل من تأمل في تلك الأحاديث الكريمة، أي الآن هو الكلام في كتابه تحرير الساجد، وذكر حديث منها ما يغصب للحديث الموجودة هنا، حديث عائشة وحديث يعني كذلك حديث عائشة بن عباس لعنة الله على اليهود والنصارى، حديث جندب، حديث ابن مسعود، توصي حديث. قال يظهر له بصورة لا شك فيها أن الاتخاذ المذكور، أي le fait de construire ou le fait de construire sur une mosquée, prier dans la mosquée ou le fait de prier directement vers la tombe, que ça soit en direction de la tombe ou à côté. Al-Muhim, lui, il prie hunak soit devant ou sayati. قال أن الاتخاذ المذكور حرام بل كبيرة من الكبائر. من أين أخذ شيخ الألباني أنه سن كبيرة؟ قد يقول قائل لماذا وجدت سن كبيرة؟ أحسنت، لفظ من شرار الناس سموت يا وعيد، يعني اطلب عندك أحسنت لعنة الله. من ضابط الكبيرة كما قال ابن عباس، ضابط الكبيرة أن يكون هذا الشيء يعني من فعله إلى ملعون. تكتبوا حديث أو آية لعنة الله على مثلا الكاذبين، فأتشفت الكاذب شن كبيرة، لأنه متوعد صاحبه باللعن، تسم قاعدة. فالآن نحن نستفد دي أحاديث شربي كي كونسخي سر ان توم أو يبخي بغي ان توم مثل اليهود والنصارى اللي ملعون، لعنة الله على اليهود والنصارى. شو كبخوك سن كبيرة اكسي حرام قال من الكبائر لأن اللعن الوارد فيها ووصف المخالفين بأنهم شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يكون في حق من يرتكب ما ليس كبيرة كما لا يخفى. نعم، كما لا يخفى عند أهل البصيرة. فلفت كل النبي صلى الله عليه وسلم يموت كهؤلاء c'est la pire ou c'est les pires des créatures et ils sont maudits. فلاشك أن la chose la مسألة elle-même elle est حرام. ça serait pas حرام le prophète صلى الله عليه وسلم il aurait pas montré que c'est les pires, ils sont ملعون إلى آخر. هذا أولا. فلاشك في حرمة ذلك le fait de construire sur la tombe et prier. أما celui qui prie pour la tombe et il demande à la tombe, هذا c'est un مشرك. نحن الآن المسألة البيت يبخي لله أو pour Allah عز وجل. فالمسألة كما بقول الآن est-ce que sa salat est acceptée أم لا. أما le fait qu'il demande au mort إلى آخره هذا واضح، et le fait que c'est haram c'est واضح. لكن chose elle peut être haram مثلا تآثم لأنك تفي كذا، et الفعل إلى صحيح يعني إلى باطل. تذكرون مسألة on l'a vu في المبادئ المفيدة أظن أو في الأربعين، celui qui fait l'eau et la volée de l'eau ou il fait الحج avec l'argent haram. العلماء اختلفوا في مثل هذه المسائل، et on a vu أن الصحيح أن الوضوء إلى صحيح الوضوء إلى باطل، لكن le fait qu'il a volé l'eau c'est haram. Il est athem. Il est athem et son odo est sahih. Il n'a pas besoin de refaire. Ala qawm. Al qawm hada il est qalb. Kadalik al hajj. Celui qui fait le hajj avec l'argent haram, al sahih anna al hajj il est sahih. Si la niya, il fait ça lillah, al hajj va, il fait l'arkan, il fait tout, al hajj il est sahih. Lakin il est athem par rapport à avoir volé l'argent hada. Waha kada. Ça c'est pour vous montrer anna y'a des choses. La wassila pour faire la chose elle est haram. العمل إلى صحيح، لكن في هذه الصورة لا. لماذا؟ هذه الصورة الآن نحن نجي القول الصحيح أن الصلاة الباطلة. لماذا؟ pourquoi pour le hajj ou pour l'eau d'eau, les deux exemples qu'on a donné. Tu fais l'eau d'eau maintenant avec de l'eau haram. Il a volé de l'eau et il fait l'eau d'eau avec. L'eau d'eau, il est sahih. Et lui, il est azim pour avoir volé l'eau. Limada, on ne dit pas la même chose. Limada, on dit salat al batila. Si, on peut dire pareil pour l'eau. On peut dire, il y a des gens, ils l'ont vu voler l'eau. Thomas, il a demandé, ils ont dit l'eau d'eau sahih. Ils vont tous aller voler. Ils vont dire, ça fait rien, on peut faire l'eau d'eau, c'est sahih. Ou le hajj. Ils vont dire, regarde, il a fait le hajj, il a demandé avec de l'argent haram. Non, c'est pas du shirk akbar, salat al akbar. Si, il fait salat lillah. Hein? Qui est comme aujourd'hui? Mais nous, on ne regarde pas le nez, on regarde est-ce que la salat elle est batila ou la. Ça, c'est entre lui et Allah. Maqboula ou la. Limada, on n'allait pas accepter et on a accepté. أحسن نعمالا أحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بذاتها. النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ الصلاة أمام لا تتخذ القبور مساجد. أما الوضوء الإمام أسكي لمنهي عنه لكن سكي لفع الوضوء يعني الموين كي لابخي دي حرام لفت كي لابولي ودي سي حرام. أما لكتو الإمام إلا فع إلا لشروط إلا une personne maintenant il vient pour venir au masjid, il vole une voiture, c'est haram, il vole la voiture pour venir au masjid, tout le monde il salit, on dit sa salat elle est pas atteinte, salat elle est sahih s'il a la bonne niya il a l'acte qu'il a fait sur la route du masjid il est haram, le moyen qu'il a pris pour arriver au masjid il est haram. Amma l'an la salat bidhatiha et l'endroit il est manhi an fa salat elle est batte fa farrik bayna hada wa hada. بعض العلماء يقولون لا مكروها لكن الصحيح سيأتي نذكر كلام أهل العلم. قال رحمه الله نطي هذا في مهم نطي دو قول. القول الأول أي اختلاف العلماء في بطلان الصلاة عند القبر. لبخومي قول مذهب الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك ابن القيم رحم الله الجميع أن الصلاة باطلة لأن هذا النهي يفضي إلى الشرك وهو أعظم المنهيات. كذلك النهي في الصلاة المن كذلك من الأدلة أن الله عز وجل أو الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحديث نهى عن الصلاة والنهي يقتضي الفساد. فباستو الصلاة هنا ستلافر باطل. هذا قول نقص قول الحنابلة واختاره شيخ الإسلام وابن القيم واختاره من المعاصرين الإمام ابن باز والشيخ ابن عثيمين والإمام مقبل ابن هادي الوادعي عليه رحمة الله. أما الشيخ الألباني في تحذير الساجد إلى تفصيل عليه رحمة الله يقول في سنية c'est parce que le قبر c'est mieux de faire la salat vers le قبر إلى آخره. Il fait salat لله لكن il pense que c'est mieux de faire là-bas elle est باطلة elle est باطلة. Ça va te faire sortir une sourate أن مثلا pas de personne maintenant t'es dans un pays dans une ville un tas tu sais pas t'es rentré dans un masjid tu fais salat dhuhr avec eux ثم dès que tu sors du masjid un frère il dit يا أخي le masjid où tu viens de faire salat c'est une tombe un tas tu savais pas un tas tu savais pas. ففي هذا الحال الشيخ الألباني عليه رحمة الله il dit لا on peut pas dire qu'elle est باطلة. Les autres ils disent elle est باطلة بعض العلماء ils disent elle est باطلة. الشيخ الألباني يقول هو il savait pas لكن الأحوط في هذا الحال يغفر الصلاة حتى يصغر من الخلاف والأقرب للباطلة لأن النهي لا في الصلاة في القبر si tu sais pas سهل غفر maintenant tu sais فلا مانع لا مانع كالباطلة. والشيخ الألباني يقول أن المسألة تحتاج إلى تحرير فإيدي أن القول بالبطلان لا بعيد إلى محتمل ونحن avec أقوال العلماء الآخرون on dit من باب سد هذه الأبواب أنه لا يجوز. Si tu as fait une salat dans un masjid où il y a une tombe qui est derrière le masjid et un tas tu ne l'as pas vu, refais la salat. Amma, celui qui sait, il sait, la tombe de son quartier, il y a une tombe. Et il va être salat, elle est battue. Oh la chakra, elle est battue. هذا قول الإمام أحمد شيخ الإسلام ومن ذكرنا القول الثاني وهو مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي ومذهب أبي حنيفة قالوا أو يرون عدم البطلان يديس كده آثم ولا يجوز له لكن لا باطل والقول الأول إلى أقرب والراجح والله أعلم أنها باطلة لماذا؟ لأن النهي يقتضي الفساد النبي صلى الله عليه وسلم nous a montré لا يجوز et celui يعني كي خالف هذا son عمل il est مردود كما في حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد il est مردود هذا العمل il est pas مقبول عند الله et rajoute avec ça أن الصلاة لمن هي بذاتها et rajoute avec ça أن سنباب من أبواب من وسائل الشرك tout ça ça montre أنه il est حرام et هذا بلا خلاف et أن الصلاة الباطلة على الصحيح راجع حاشية فتح المجيد لأخينا محمد بن حزام حفظه الله فهذا الكلام مذكور هناك صفحة 355 انظر التوضيح المفيد على فتح المجيد صفحة 355 فالقول الصحيح هذا فتدوك Si la personne sait, c'est واضح. C'est واضح, elle est باطلة. Si il ne sait pas, elle est باطلة. لأن قد تأتي بعد العبادات, tu fais, tu ne savais pas, ton match, tu sais, c'est باطل. Maintenant, le salat. Un musulman, il fait le salat, il n'avait pas l'eau d'eau. Tout le monde, il se rappelle. J'ai fait le salat sans l'eau d'eau. Il refait l'eau d'eau, il refait le salat. Là, il lui manquait un short. Là, il y a un cas, tu sais. Là, il a nubbi à l'insan, il rattrape le khalal. وهذا سأحوط إيه؟ على هذا القول أئمة شيخ الفوزان يلخص هذا قال شيخ الفوزان في الحديث كان حديث ابن مسعود أو جندب جبامي الكلام كامل قال وفي الحديث أي المهم إما حديث جندب أو ابن مسعود قال بطلان أو دليل على بطلان الصلاة عند القبور أو في المسجد المبني على القبور تدو صورة Soit le câble est dans le masjid, soit une personne maintenant il va faire dehors dans un cimetière. Il se dit je vais aller là-bas, il y a des salihins, je vais faire dehors l'île, mais là-bas c'est mieux. Sa salat elle est bâtée. Ou dans le masjid il y a un câble, elle est bâtée. Enfin, là il y a le zem le masjid, c'est ce qu'il va te montrer, Cheikh Fawzan. Là il y a le zem, il y a un masjid. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك والنهي يقتضي الفساد عند الأصوليين هذا النهي يقتضي الفساد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الصلاة في هذا المكان فيقتضي الفساد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد قال فالذي يصلي عند القبر صلاته غير صحيحة الباطل قال فعليه يعيد الفريضة قال لأن صلاته عند القبر أو في المسجد المبني على القبر غير صحيحة لأنها صلاة منهي عنها نعم ساكت في الأجفة غوصان تايك لزوت مسائل لا يلتبس عليك الحج عن الإمام إلي با منهي إلي ركن من أركان الإسلام لكن لو موين تفاس سي تبقى موين حرام فتآثم بغا بغا موين إن بيرسون مثلا يفول إن فوتور بور فار الحج سو حج إلي صحيح لكن الفت كي لا فولي لا فوتور إلي آثم يوم قيامة يغندرا دي كونت صاحب السيارة هذا ففرق بين المنهي بذاته الوسيلة كمن هذا قال والصلاة المنهي عنها غير مشروعة فهي لا تصح هذا واضح شيخ صالح علي الشيخ عبده الله إلى أن نود كلام نقرأ للفائدة قال يعني الصلاة عند القبور لا تجوز سواء صلى إليها أو صلى عندها رجاء بركة ذلك المكان سأسوي نود فائدة مثلا القبر اللي هنا هو يدخل صلاة الباطلة سيسم الله الباطلة سيلا النية أن المكان يدنيه إلى آخر الباطلة لأنه لا يجوز يصلي عند القبر عند القبر صلاة فارغ وفاس لا أما السيل لم ينفاس ويعتقد أنه في الصلاة بغل موغ إلى آخر هذا سمشرك لأنه عبد غير الله قال أو صلى عندها رجاء ببركة ذلك المكان أو لم يرد بركة ذلك المكان. سنوت فائدة. قد يقول قائل أنا جم ملاش في الصلاة لا، لكن جسك سبا يعني يبات بركة ولو ستسك يبات بركة في مسجد أو باشتوى. لماذا تبخي هنا؟ لماذا تبخي مثلا عندنا dans un parking de voiture؟ لماذا تي venu ici إلا إلى شيء؟ ماذا لي با parti dans un endroit où il y a personne؟ لا، il est venu عند القبر لأنه في شيء. فسد الذرائع، كي veut ou كي veut pas لا يجوز. هذا قال وإنما صلى صلاة نافلة غير صلاة جنازة عندها، هذا سنطلق. أما صلاة الجنازة يجوز لأن الدليل يدل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون المرأة التي كانت تنظف المسجد elle est tombée malade et elle est morte في الليل، ils l'ont enterrée، ils ont pas informé النبي عليه الصلاة والسلام. في الصباح النبي صلى الله عليه وسلم il a demandé أين فلانة، ils ont dit يا رسول الله elle est morte et on l'a enterrée، on a صلي عليها. النبي صلى الله عليه وسلم il a dit لماذا vous m'avez pas dit، ثم il a été vers le قبر et il a fait الصلاة. صلاة الجنازة يجوز، وصلاة الجنازة السنة أن تصلى في المصلى، هذا السنة. ويجوز في المسجد، ويجوز celui qui a loupé كما كان الصلاة يصلي عند القبر، لكن صلاة الجنازة فقط. فقط الدليل دل على ذلك. قال الشيخ صالح ثم يغجد سواء كان ثم أي هناك بناء على القبر كمسجد أو كان قبر أو قبران في غير بناء عليها. سنوت فائدة. كأن قبر تصلى يجوز، كأن الديس كأن الميل كي سون كونسخوي با كونسخوي، قبر مسلم قبر كافر صالح با صالح لا يجوز مطلقا إلا الجنائز. قال فإن الصلاة لا تجوز، ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. أين الشاهد من الحديث؟ إذا استدل بك حديث في البخاري أو في الصحيحين عن ابن عمر اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، أين وجه الشاهد؟ لماذا إلى استدل بهذا الحديث؟ فماذا؟ الآن في البيوت اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. نعم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. Il ne parle pas de ça l'un. Il ne parle pas d'aller pour Qubur. Il parle de faire la salat dans ton bait. Il a interdit de prier devant les tombes. Il a dit ne faites pas comme de prier chez vous, mais ne priez pas devant les tombes. Il n'a pas dit ne priez pas devant les tombes. Il a dit ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la taj'aluha qubura. Aï vos maisons. Ahsan. Aï si tu ne pries pas chez toi, ta maison ça va être comme une maqbara. Les endroits où on ne prie pas c'est les tombes. Ça ne fait pas ressembler ta maison à une tombe. هذا سمونتر انه لا يجوز الصلاه عند القبور لان celui qui prie pas chez lui sa maison c'est comme une tombe اي من حكم انه on fait pas salat dedans alors que انت ta maison tu dois faire salat لهذا النوافل c'est mieux de faire chez toi حتى يعني ta maison il y a des salat اما l'endroit où on fait pas des salat c'est les tombes فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم il a dit ولا تجعلوها قبورا اي ne faites pas ressembler vos maisons à un endroit où on prie pas. C'est quoi cet endroit? C'est les cimetières. هذا متفق عليه عن ابنهما. هذا دليل طيب نغفل عنه كثيرا. خلاصة الباب أن المسلم المؤمن الحافظ على دينه يجب عليه أن يسد كل ذرائع الشرك والمحرمات مطلقا. هذا خلاصة الباب. أن الشرك يدي شوص واضح الشرك بذاتها comme le fait d'adorer la tombe. Personne y va et il adore la tombe. Il égorge pour lui, il demande, ça c'est un mouchri. Il y a des choses, elles poussent à ça. Fait l'insan, il ferme les portes. Wa min hadhi l'umour, at-ta'abbud 'inda al-qabr. Une personne y va, il lit le Coran هناك. Une autre personne y va, il fait salat d'ohr هناك. Une autre personne y va, في بلاد المسلمين, هذا c'est معروف, il fait sadaqa, il va dans les tombes. Il trouve des pauvres هناك, il leur donne. Tout ça là, il y a لأن سبب si tu le fermes pas الشيطان يأتيك أو des شبه et tu finis par adorer صاحب القبر والاعتقاد بذاته le fait de croire que la salat c'est mieux هناك أو pas هناك de faire sadaqa هناك c'est mieux de faire c'est اعتقاد أصلا c'est une bid'ah لأن الصحابة ils faisaient pas et cette bid'ah c'est وسيلة من وسائل الشرك c'est ça خلاصة الباب فالمسلم يفرم البنوك فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات بهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا بهذا السبب هلكت اليهود والنصارى وبغيره لكن السبب الأساسي هذا الغلو في القبور الغلو في الصالحين فالمسلم يفرم الباب هذا خلاصة الباب قال الشيخ صالح علي الشيخ عبده الله تأمل هذا مع ما فشى في بلاد المسلمين ببناء القباب القباب معروف سري كوبول هذه أوتسو دي قبور هذا سي المصيبة هذا سي غلو بعض العوام يكونس با يبنى يتخوف القبة مباشرة الشيطان اللي فيه غطرين عقيدة أن المور يبو لدوني كذا يبو فيه كذا إلى آخر أما s'il aurait vu toutes les tombes, pareil, يعني au ras du sol, il n'y a pas de construction dessus, il n'y a personne qui fait du rouleau, il n'y a personne qui adore Allah Azza wa Jalla هناك. Un cimetière quoi. Mais ibn Allah, les portes elles sont fermées. Maintenant tu visites un cimetière عندنا هنا, il n'y a rien construit dessus, il n'y a personne, c'est un désert, il est tu passes, tu fais du'a, tu dhab. Hatta ammi. Amma t'arrive, ضعيف الإيمان, il trouve un qabr, il est élevé de 2 mètres. Il y a des gens en train de lire. قد يغتر. S'il n'est pas قوي الإيمان, et il ne connaît pas هذه الأمور, قد يغتر. لأن الباب il n'a pas été fermé. Et demain, où il peut venir et aller avec eux. Il voit quelqu'un faire ce jour, il fait ce jour avec lui. Et يهلك. هذا لا بد سد هذه الأبواب. لا بد. قال من بناء القباب والمشاهد على القبور وتعظيم هذا الفعل المنكر. وتحسينه وتوجيه الناس إليه وإلى التعلق بالمقبورين نعم سوف pousser les personnes ils s'accrochent au mort صحيح لأن ils voient أن يدخلوا فيه فقد يتعلق به ils croient كذا كذا قال وفي جابتهم الدعوات وإغاثتهم اللهفات ونحو ذلك يتبين لك غربة الإسلام أشد غربة في هذه الأزمنة وما قبلها نعم si t'as compris ça et tu visites بلاد المسلمين فتبا تخبي إن غربة كثير من الناس لا يعلمون هذا كثير من الناس في الصلاة عند القبور اللي قرج هناك إلى آخره فبعضهم يقع في الكفر والشرك سرعة إلى دق ولا طنبي في السجد على طنبي دمودي السيدي فلان هذا on l'a vu c'est du كفر لكن نحن نقول الآن هذا الغلو كذلك الشيطان اللي بيه يدعو الله عز وجل هناك هذا سمنتشر كذلك اي اون جينيرال والعياذ بالله كثير منهم يباس ابخو الشرك لأنه لا فرمي لابخو قال فكيف إذا قالوا إن ذلك جائز وذلك التوحيد يعني في اتنسيون سي دو شرك في اتنسيون فرمي با هو يدل لا C'est ça le tawhid. Tawhid, c'est de respecter ha'oula. Moi, je demande à un pieu pour qu'il demande à Allah. Il a. Hadi ghurba akthar. قال بل كيف إذا اتهموا منه عن ذلك بعدم المعرفة وعدم الفهم. نعم. بعضهم tu lui expliques, il dit, انت tu comprends pas. Et c'est lui qui va faire نصيحة. On dira le ghurba. Alors que c'est du kufr واضح. Celui qui adore les tons. Ou c'est wasila min wasail shirk واضحة. Celui qui adore Allah هناك. لكن مع هذا, tu trouves بعض الناس لا. أسأل الله العافية. ça c'est notre غربة الإسلام. alors que ça c'est أصل من أصول الدين. c'est le pilier de la religion. الشهادة أن لا إله إلا الله. أي لا معبود حقا إلا الله. tu le trouves إذا تقدر. est-ce que t'as vu une غربة plus que هذه؟ قال الشيخ صالح هذا الشيخ عبده الله. قال وهو يدعوهم إلى الله جل وعلا. وهم يدعونه إلى النار. نعم. أنت tu leur fais le خير. tu les appelles إلى الجنة. fais attention. أنت s'égare ou il s'égare pas. أنت ça va rien t'enlever. mais ça va rien t'ajouter. لكن أنت تبي صن خير خاصة ينتسب إلى الإسلام يعني يكوا كذا على حق يكوا كذا أنت تبي صن خير هو يبطلني في النار أنت تريد تقله هو يدي الناس الصايف وكتفاس كذا أنت تنبى الأولياء إلى آخر قال الشيخ صالح فنسأل الله عز وجل السلام والعافية والحمد لله رب العالمين إلى هنا مع تحية دماج أفاق وانكم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين